هذه كلها أمثلة ساقها الشيخ على أن المنهي عنه الأصل أنه فاسد وباطل ولا يصح. نعم. ودليل فساد ما نهي عنه من العبادة قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو المطلوب. وأما دليل العقلي على فساد ما نهي عنه أن ما نهى الشارع عنه. إيش معنى عقلي؟ ها؟ إيش معنى الدليل العقلي؟ في النظر. نعم، يعني ليس لا مدل النظري، لا يعني في القياس والاجتهاد والاستنباط، هذا معنى عقلا وليس نصا. نعم. انما ما نهى الشارع عنه انما قصد من العبد ان يتجنبه ولا يفعله، فاذا صححناه فهذا اقرار له، والاقرار على الحرام حرام، بل ويكون مضادا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لان ما نهى عنه شرعا فالمطلوب عدم، فاذا قدر ان صححناه فهذا يعني اثبات، واثباته مضاده لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ودليل عقلي اخر انه لما نهى الشارع عنه علمنا انه لا يرضاه، وما لا يرضاه ليس مقبولا عندنا. قال الله تعالى: ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضوا لكم. مثاله في الصلاه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغيب الشمس. فلو أن إنسانا صلى نفلا مطلقا في هذا الوقت فإن صلاته تكون باطلة غير مقبولة، لأنها منهي عنها. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يومين عيدين. الأمثلة التي يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هي أمثلة لما عاد النهي إلى ذات المنهي عنه، يعني ما أتى بأمثلة أن يعود النهي إلى أمر خارج، لا، لأنه سيذكره في قاعة أخرى، إنما يبين الآن أن الأصل النهي، الأصل في النهي أنه يقتضي الفساد. فسرد رحمه الله تعالى بعض الأدلة التي النهي فيها يعود إلى ذات المنهي عنه ويقتضي الفساد. نعم. الآن ذكر الشيخ يعني مقدمات للقاعدة التي سيذكرها، مقدمات يعني لما ذكر الأمثلة التي النهي فيها يعود إلى المنهي عنه، ذكر الأمثلة هي فيها نهي لكن يختلف عن النهي السابق، نهي لأمر خارج، هل هذا يقتضي الفساد أو لا؟ هذه مقدمة للبيت الذي سيذكره. نعم. لكن نهينا عن القصر، فليس النهي وعيدا للصلاة بعينها. وكذلك لو توضأ بماء مغصوب صح الوضوء على القول الراجح، لأننا لم ننهى عن الوضوء بالماء المغصوب وإنما نهينا عن غسل الماء. فالقول الراجح للصلاة في المكان المغصوب أو الوضوء بالمغصوب أو لباس الثوب المغصوب في الصلاة أن العبادة صحيحة. مسألة: لو وجد إنسان ماء مغصوبا فهل يتيمم أو يتوضأ منه؟ الجواب: يتيمم ولا يتوضأ به. وأما قوله فلم تجدوا ماء، فهذا الماء ليس ممكن له وهو كالمعلوم. لو وجد ماء مغصوبا لا يتوضأ به، لكن لو توضأ به وضوء صحيح مع الإثم، لأن أمر خارج، ولهذا قال: نعم. فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سيأتي، وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير فتمنى العلم. قال: فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا. إذن متى يكون النهي، متى يقتضي النهي الفساد؟ إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو شرطه الملازم له، هنا يقتضي الفساد. إذا عاد إلى ذات المنهي عنه، لا صلاة بعد العصر، لو صلى باطلة صلاته. نهي عن الصلاة بعد النداء الثاني للجمعة، الصلاة باطلة، لأن النهي عاد إلى ذات المنهي عنه. ولهذا قال: فكل نهي عاد للذوات، يعني ذات المنهي عنه،